ترجم البخاري فيما تقدم باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع، يعني في ثلاثة مواضع. ثم قال هنا باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، فلماذا أفرد هذا الموضع الرابع عن المواضع الثلاثة التي سبقت مع أن الحديث واحد؟ خلاف عند من معروف الأولى تكبيرة الإحرام، ثم الثانية تكبيرة الركوع، الثالثة رفع من الركوع، هذه جمعها في واحد، وأما الأخيرة أفردها. والحامل له على ذلك اختلاف المحدثين في صحة الموضع الرابع، وأما المواضع الثلاثة فمتفق بين أهل الحديث على صحتها، وأما الموضع الرابع فمختلف فيه. فمن حفاظ أهل الحديث من يصححها كالبخاري ومسلم، ومن حفاظ أهل الحديث من يضعفها كالإمام أحمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.